بسم الله الرحمن الرحيم. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم الفاضل والمفضول. أي الإنفاق خير؟ أنفق على فقير ولا أنفق على طالب علم؟ أنا أقول له أنفق على طالب علم. أنفق على طالب علم. 99,999 من ألف طلاب العلم يستحقون أموال زكاة. يستحقون أموال زكاة. حتى لو بمشي حاله عايز كتب وعايز مراجع والكلام ده عايز فلوس. فانت برضو هتصادف فقرة او مسكنة، يعني هتصادف مصرف من مصارف الايه؟ الزكاة. وانا احض بشدة على الانفاق على طلاب العلم. شدة على الانفاق على طلاب العلم. الفاضل والمفضول. الانفاق على طالب العلم افضل من الانفاق على اليتيم، لان ضياع الارض اهون من ضياع السنة. انتبه. اليتامى اديك بتاكلهم وما انتش عارف اليتيم يطلع ايه في الاخر. الفقير اديك بتاكله وما انتش عارف هيطلع في رصيدك ولا لا. لكن طالب العلم، لكن طالب العلم الفاضل والمفضل هتقلبه كده، هتقلبه كده خلاص. مفاضله. احنا بندعو كثيرا الى النفقه على طلاب العلم، وانه يجب على الامه ان تنفق على طلاب العلم وان يوقفوا من اموالهم جزءا لطلاب العلم. وللنساء نصيب من المفاضله. نحن الآن في المجتمع المسلم نعاني من قلة الداعيات إلى الله عز وجل على فقه. نعاني، نعاني. أسئلة متفرقة. يقول سائل: عندي محل لبيع الأدوات الكهربائية وأبيع فيه تلفزيون وبعض متطلباتك الأريال وأجزاء أخرى، فهل هذا جائز؟ معرفش يا إخواننا العميل يسألوا على تزوير الموظفين وخلاص، يعني أكتب لكم فتوى وأختمها. يقول سائل: قام الإمام يوم الجمعة، يعني خطب يعني بعد جلسة استراحة، قام رجل يصلي ركعتين فنهاه الخطيب وقال له اجلس، فهل هذا صحيح أم لا؟ يسأل سائل يقول: ما معنى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة؟ الفاضل والمفضول مجلس من مجالس العلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا كما قلنا سابقا إنما يخرج على مقتضى حال المخاطر. وبيسألوا أي الإسلام خير، أنت تجد هذا السؤال يسأله كثير من الصحابة وكل واحد يجاب بإجابة تختلف عن إجابة الآخر، فيكون كل هذه الإجابات خير وهي من الإسلام، ولكن كل إجابة كانت تتنزل على مقتضى حال المخاطب، وهذا هو البلاغة. يعني مثلا إحنا يعني بندعو كثيرا إلى النفقة على طلاب العلم، وإنه يجب على الأمة وجوبا في الجملة يعني أن تنفق على طلاب العلم وأن يوقفوا من أموالهم جزءا لطلاب العلم. فلما بيأتيني واحد وأنا أدعو هذه الدعوة على الناس فقال: أي الإنفاق خير؟ هقول له عليه على طلاب العلم، واخد بالك؟ مع أن هو الإنفاق يعني جهاته كثيرة وجهاته متعددة، واخد بالك؟ طيب يقول لي: طيب أنفق على فقير معدم يعني، أو مثلا على يتيم، ولا أنفق على طالب علم؟ فأنا أقول له أنفق على طالب علم، ما يجيش بقى ينصب لي الأدلة أقول لي إزاي، واليتيم الفضل في الإنفاق عليه كذا وكذا وكذا، والفقير الفضل في كذا وكذا. لا، يعني هو لا ينبغي أن ينصب لي هذه الأدلة، لأنني ما يعني عملت مفاضلة. يعني مثلا أنا قلت مثلا إن الإنفاق على طالب العلم أفضل من كفالة اليتيم، واحد يجي يقول لي ليه؟ جبت الكلام ده منين؟ ما هو الدليل على ذلك؟ وإحنا عندنا في كفالة اليتيم أحاديث، إنما في كفالة طالب العلم ما عندناش أحاديث. خلاص؟ يبقى أنا ما بعملش مفاضلة. وقد يعني يأتي الزمان الذي يجعل المرء فيه الإنفاق على طالب العلم أفضل من الإنفاق على اليتيم، لما يكون بقى حدودنا مستباحة وفي هجوم كاسح على السنة، وانت شايف ان السنة بهذا الوضع هيحصل نوع من التدمير او كسر الجدار الواقي اللي بيحدث ما بين هؤلاء الفساق وما بين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هذا يكون بمنزلة شراء السلاح، بل هو اعظم من شراء السلاح، لان ضياع الارض اهون من ضياع السنة. اذا كان العلماء يوجبون على الجماهير التسليح، يعني الإمام لو نظر في خزانة الدولة فلم يجد مالا كافيا للتسليح فإنه يفرض على الناس فرضا ويشتري السلاح من أموالهم، مع أن الأصل أنه لا يحل لأحد أن يأخذ من مال المسلم إلا الزكاة وجوبا، يعني خلاص الحاكم لا يجوز له أن يأخذ من أموال الناس إلا الزكاة، أما باقي أموال الناس فالأصل فيها العصمة. خلاص لا يحل أن يتأخذ من مالي امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. طب لو حصل بقى هجوم على الدولة ومحتاجين سلاح يأخذ من مالك. خلاص الزود عن السنة أعظم من شراء السلاح. ليه؟ لأن السنة أغلى من الأرض، سنة أغلى من الأرض. فإذا إحنا شفنا بقى أن في هجوم من كل مكان على السنة، وكل يوم الجرائد بتطفح والمجلات بتطفح، يعني شوف الأسبوع الماضي الجدع اللي هو كان بيقول لك يوم عرفة ده لم يتحدد وبتاعه والقرآن ما قالوش فممكن نحج بشوال وذو القعدة والكلام ده، واخد بالك استمرارا لطقة الدماغ اللي حصلت له دي، برضو ايه طلع علينا حديث موضوع في صحيح البخاري، واخد بالك، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل عند أم حرام بنت ملحان لأخت أم سليم، وكانت تفلي رأسه، كانت تفلي رأسه وكان يبيت عندها ويضع رأسه في حجرها. خلاص فقال لك ان مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل العملية دي، وام حرام امرأة أجنبية بالنسبة له، يبقى الحديث ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، لان آية المحرمات على حسب ما اجاب الجماعة العلماء بتوع الازهر ان ايه ام حرام دي خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. خلاص خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهذا قال به كثير من أهل العلم. خلاص فقال لك يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني كان هيحصل إيه لو زود سطر في آية المحرمات وقال وخالاتكم من الرضاعة، إيه لا يحصل يعني لو زاد النص سطر ده وكان حللنا إشكال معنى الكلام ده، يبقى الحجة مكذوب موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، واللي وضعه قصد ان هو يشين الرسول عليه الصلاه والسلام انه بيحط راسه في حجر واحده اجنبيه وهي عماله تلعب له في شعره والكلام ده. الكلام ده لا، احنا بننحاز القران انحيازا كاملا وبنقف ضد المدسوسات، وانا لا اعرف مدسوس بصراحه الا الرز، ها الرز المدسوس ده اللي احنا نعرفه بس، وما يعرفوش اصلا لا مدسوسات ولا يعرفوا اي حاجه، الله يهدينا واياه، واخد بالك، ولازم نقف ضد المدسوسات دي وننحاز القران انحيازا كاملا. طيب احنا بهذا الاعتبار ممكن بقى نعترض على القران ونقول ألا يعني هو يعني كان إيه اللي يحصل لو زادت كلمة في الآية دي أو زاد سطر في الآية دي أو الكلام ده؟ ومس ربنا سبحانه وتعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. التفصيل ده راح فين؟ راح فين التفصيل ده؟ لما نقول له الحمار ليه ما بتاكلوش؟ واخد بالك؟ تعرف سنة 77 كان في مسرحية مالية القاهرة، كل ما تروح تلاقي لافتة كبيرة جدا إنهم يقتلون الحمير، كل ما تودي وشك في مكان تلاقي لافتة كبيرة جدا إنهم يقتلون الحمير على مسرح مش عارف البالونة ولا مسرح الجمهورية ولا ده. في الوقت ده هو واحد طق في دماغه في مصر الجديدة إنه يذبح الحمير، ويذبح واشتغل، اشتغل له يجي 6-7 شهور العالم بتشتري منه وهو مش ملاحق لحد ما اتكشف. ف فلما بقى بحققوا معاه البتاع ده قال بقى ايه اللي فتت انهم يقتلون الحمير، طقت الفكره في دماغه لما بصل لايه، لما بصل العنوان. فهذا الحمار الاهلي مش الحمار بقى الوحش، حمار الوحش اللي هو لابس جلابيه شلبي المخططه دي، ها حديقه حيوان ده ممكن تاكل حمار الوحش، ممكن يتاكل، لكن المحرم الحمار الايه الانسي او الاهلي. وشوف كلمة الأهلي صفة كاشفة، كلمة الأهلي يدل عليه إن غير الأهلي لا يؤكل يعني. فهذا الحمار الأهلي فين تحريمه في القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وامسك بقى كل الأجناس اللي احنا بقى إن ما بناكلهاش أو محرم أكلها، وقول له بقى هو بقى كان إيه اللي يحصل بقى لو قعدنا نعد بقى، والله على كل شيء قدير وهو محيط بالعالمين، كان قال بقى حرم عليكم بقى الغراب والصقر والحداية ومش عارف مين وكذا والفار والقط وقعد يعدلنا الكلام ده، هو كان ايه اللي يحصل يعني. وكل حاجة ممكن نحط هذا الاعتراض عليها. فهو لما بيقول يعني كان ايه اللي يحصل لما تزيد نص كده يعني كلمتين كده وخالتكم من الرضاعة، فبقول عشان كده هذا الحديث موضوع، لان احنا بننحاز الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيت واحد في غيابه ويجي على امرأة أجنبية كمان وينام في حجرها وتفلي رأسه، فقال لك يبقى الحديث ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم انه نفى او كذب هذا الخبر بايه، بدعوى ان الخاله من الرضاعه لم تذكر في ايه المحرمات. طيب احنا بنقول برضه النكاح العمه والخاله على المراه، ما هذا لا يجوز ايضا، هذا لا يجوز ايضا. يعني معنى هذا الكلام ان هو يجيز ان ينكح الرجل العمه والخاله وخبرك على الزوجه، وإذا أجاز ذلك خرج عن الإجماع، لأن فيه نص وفيه إجماع من المسلمين إن لا يحل الرجل أن ينكح المرأة وينكح عمتها أو ينكح المرأة وينكح خالتها في نفس الوقت، يعني يجمع بينهما. لكن ممكن يطلق المرأة ويتجوز عمتها، ممكن يطلقها ويتجوز خالتها، لكن ما يجمعش بينهم الاثنين، واخد بالك؟ طب بمعنى هذا الكلام وقد قال الله عز وجل أحل لكم ما وراء ذلكم، إن يبقى المرأة الواحدة تزوج المرأة وخالتها المرأة وعمتها، يبقى خرج على النص والإجماع، وهذا يلزمه لا انفكاك له منه. ليه؟ لأنه هو لو قال لا أنا أمشي ديت يبقى حنمشي برضو الخالة من الإيه، الخالة من الرضاعة، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وإن علا وإن سفل. ولذلك ما هنا تفيد العموم في موضعها، وإن علا وإن سفل، خلاص. يعني مثلا أي واحدة محرمة من النسب زي مثلا البنت، ما ينفعش تتجوز بنتها ولا بنت بنتها ولا بنت بنت بنتها وانت نازل كده، خلاص. ولا ابنك يتجوز اخته، واخد بالك، ولا بنتها ولا بنت بنتها وانت نازل، خلاص كده. يبقى وانت نازل وانت طالع، هو ده معنى العموم الوارد في الحديث، يحرم من الرضاع ما، وما من صيغ العموم، يحرم من النسب، خلاص كده. يبقى دي لو اختك من الرضاعة ما ينفعش بقى تتجوز بنتها ولا بنت بنتها وانت نازل، خلاص كده. وطبعا ولا امها ولا ستها وانت طالع برضه، خلاص كده. فاسهل حاجه عنده يكذب الخبر. طيب ثم توجد للخبر مخارج اذا كان ظاهره التعارض. الاصل عند جماعه العلماء ان توجد مخارج للاخبار التي ظاهرها التعارض، لانه يستحيل يكون هناك تعارض ما بين خبرين صحيحين من كل وجه، أو ما بين خبر صحيح وبين آية في كتاب الله، مستحيل. إنما التعارض ينشأ في ذهن المجتهد، إنما في حقيقة الأمر لا يكون هناك تعارض بين الأدلة، خلاص كده. يعني النصوص الصحيحة معصومة من وقوع التعارض بينها، لابد أن نجد وجها من وجوه الجمع. أهو ده نص واضح، ده الشمس أهو، مش محتاجين بقى يعمل لي معارضة ما بين آية وحديث. لكن هي دي طبيعة أهل النفاق، يجيبوا الأخبار اللي ظهرت تعارض طائشهم في بعض، يقول لك شوف أهو متعارضينهم، عشان يعمل بلبلة بين جماهير المسلمين، مع أن في نص في المسألة، مع أن في نص في الإيه في المسألة. وغير حديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته في هذه المسألة نصا، أفأحج عنه؟ واحدة جاءت تقول أبويا مات وما حجش وبتاع ولو تكلم، أحج؟ قال نعم حج عنه. وفي الحديث الآخر قال حج عن أبيك واعتمر، والحديث صحيح، والإمام أحمد أوجب العمرة بهذا الحديث ولو مر، لأنه قال حج عن أبيك واعتمر أيضا، وخذلك وهذا نص في يعني جواز أن يعتمر المرء عن أبيه، لأن بعض الناس اللي ما وصلوش الحديث ده بيقول لك يعني يقاس العمر على الحج، إذا كان يجوز أنك تحج عنه فيجوز أنك إيه أنك تعتمر عنه، فيقول لك لا، أصل المالكية بيقولوا أن لا تحج عن الغير تمسكا بالقرآن، بالقرآن كأن بقى المتمسكين بالسنة تحللوا من القرآن وهكذا. والعلماء علماؤنا زي الإمام البخاري مثلا في هذه الآية خصوصا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لما أوردها في كتاب الجنائز ووفق بينه وبين حديث من نيح عذب بما نيح عليه، وهو الحديث الآخر إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، خلاص. فشوف البخاري، شوف أهل العلم اللي هم بيقدروا بقى العلم حق قدره ودرسوا دراسة صحيحة، يقول باب قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى والميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته، علشان يفك التعارض الظاهري ما بين الآية والحديث. ما هو لا تزر وازرة وزر أخرى يعني أنت مالكش دعوة باللي غيرك بيعمله، طب واحدة لطمت وكفرت بالله وواحد لطم وكفر بالله وشق هدوم وعيط عليك وقال كل حاجة، طب أنت تتعذب ليه؟ إذا كان هو عمل كده أنت مالك؟ فالبخاري أم قايل إيه؟ إذا كان ذلك من سنته، قبل ما يموت قال يا جماعة أنا مش عايز أموت فطيس، خلاص عيطوا عليا واصرخوا واندبوا وعرفوا الناس أنا كنت غالي، واخد بالك؟ واعملوا وخلوا وسووا، يبقى ده وصى ولا لا؟ وصى على خلاف السنة ولا لا؟ يوم يعذب، ليه؟ لأنه هو الذي وصى، يبقى كأن عمل هؤلاء من كسبه إذ كان بوصيته، مش كده؟ وده مقتضى القرآن أيضا، إن الإنسان إذا كان سببا في ضلال آخر يتعذب بذنبه كمان، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، واخد بالك؟ ليه؟ لأن هو أضل الناس، يبقى حصيلة الضلال هو سبب فيه. والحديث من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، خلاص. فيقول الإمام البخاري إيه؟ يقوم يجيب الحتة دي عشان يقول لك إن ما فيش تعارض ما بين الآية وما بين الحديث. كذلك في كتاب أظن البيوع أو المزارع، الحرث والمزارع، نعم، أورد حديث أبي أمام أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سكة زرع في بيت قوم قال ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل، يعني المحرد ده هو اللي بيزل إيه؟ اللي بيزل صاحبه، فيبقى دي معناها إيه؟ معنى الحديث ده أنك أنت ما تحرجش الأرض بقى وما تستخدش المحرار، طب وين هنزرع على الأرض إزاي؟ فيقوم بعض الناس، وحصل أنه أنكر الحديث ده هو وكتب مقالة في مجلة العربي وقال لك حديث موضوع في صحيح البخاري ومكذوب الإسرائيليات في أن هو بيحض على عدم زراعة الأرض، وان احنا كده نفضل نمد ايدينا للايه للكفره ونفضل نجيب القمح من عند الكفره، وقعد بقى يطبل في المساله دي. طب يا اخويا انتوا عندكم المحاريت والهندسه وكل حاجه وبرضه بتمد ايدكم للكفر، يعني حليتوا المشكله؟ ما انتوا بتاخدوا برضه الرغيف بتاعكم برضه من الكفر لحد النهارده. هو عمي عن تبويب البخاري عن الحديث. البخاري ايه قال؟ باب استخدام اله الزرع وما يخشى من مجاوزه الحد في ذلك. يوم بقى ربنا يعميه عشان ما يشوفش ايه من مجاوزة الحد في ذلك، لان هو اذا جاوز الحد في استخدام آلة الزرع وقعد يحرد بقى ويزرع ويقلع والكلام ده هيحصل له حاجة من الاثنين، يا اما بقى ينكب على الدنيا وينسى بقى الاخرة وينسى العمل لله والكلام ده هو، وساعتها هيدخل فين؟ هيدخل النار، واخد بالك؟ وربنا سبحانه بيقول ايه؟ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، مفيش خزي اعظم من كده ومفيش ذل اعظم من ان الانسان يدخل النار، خلاص. او ان هو يقع تحت طائله الجمعيه التعاونيه الزراعيه المهلبيه الملوخيه، واخد بالك؟ وحصل، تعرفين قبل ما يأمموا زراعه الرز يعني مثلا حوالي 5 سنين بس، كان الفلاح مطالب ان هو يورد 1.5 طن عن الفدان للجمعيه الزراعيه غصب عنه، واظن كان 2 طن كمان مش 1.5 طن، خلاص، ياخد منه 1 طن مثلا ب 300 جنيه، في حين ان الطن بيباع بره ب 400 و500، طيب أنا زرعت وربنا سبحانه وتعالى لم يأذن والرز ما طلعش، أعمل إيه؟ قال لك اشتري بـ500 وورد لنا بـ300. طب وأكل إيه طول السنة أنا وعيالي؟ مش مهم، كل زلط اشحت، البنوك مفتوح بضمان ميدان التحرير، بضمان أي حاجة اتصرف، لكن لابد تورد لجمعية زراعية إيه 2 طن. خلاص، إذا الواحد ورد 2 طن إلا 5 كيلو يروحوا له في الفجر ويقبضوا عليه ويتحطوا، كانت آخر بهدلة. يبقى ده ذل ولا لا؟ ها، يبقى الموظفين كانوا محترمين وكويسين ولا لا؟ والفلاحين هم اللي مضروب عليهم، مضروب عليهم الايه؟ الذل. يبقى كأن استخدام المحرات في المسألة دي دخل صاحبه في الذل والمهانة ولا لا؟ دخل صاحبه في الذل والمهانة. يبقى إذن هو سيقع في الذل على الوجهين، خلاص، إما أنه يتجاوز الحد ويترك عمل الآخرة ويدخل النار، وإما أنه يقع تحت الايه؟ تحت طائلة الجباية والكلام ده. هو يبقى الإمام البخاري لما يقول ومجاوزة الحد في ذلك، عشان ما يجيش واحد ينصب التعارض ما بين هذا الحديث وما بين الحديث الآخر، من زرع زرعا فأكل منه طير أو إنسان أو حيوان، مش كده؟ واخبرك ومن أحيا أرضا مواتا فهي له. طب هيحيي إزاي إذا كنت أنت بتقوله ما تستخدمش المحرات؟ فعشان ما يفك التعارض الظاهري يقوم يحط الإيه مثل هذه الكلمة في التبويب عشان يفك المسألة. لكن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى المسلمين بعالم عندهم عشاء، مش عشاء أكل يعني، هو طبعا عندهم أكل لأن حياتهم كلها كده، عندهم عشاء وخلاك لا يبصرون وعمى، نسأل الله السلام، فيقوم بقى يجيب الإيه الأحاديث والآيات ويعمل إيه التعارض بينها. لا، أهل العلم لهم مسالك إذا صح الحديث أولا، فإحنا بنقول لهم الأول حديث يرويه مالك ابن أنس عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك، يا أولاد الذين أنس ابن مالك، هشوف إسناد ثلاثي ثلاثي، يعني لو حبيت تغزو به أي موقع هتدخله. مالك ابن أنس عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك، مين اللي يتكلم في الإسناد ده ويجي يقول لك وهذا مكذوب؟ واخد بالك، احنا الاول بنقول اسناد شامخ كالشمس اهو، طيب ظاهر التعارض، ابتدي اسلك بقى 100 وجه ذكرها العلماء للتوفيق ما بين النصوص التي ظاهر التعارض. 100 وجه، قل لي بقى نصين ممكن يختلفوا من 100 وجه؟ مش ممكن يتفقوا ولا وجه واحد في الاوجه دي كلها؟ هذا مستحيل يا اخوان، مستحيل. واخد بالك، فابن عبد البر رحمه الله قال كما يقول اهل العلم، الخبر صحيح لا ريب فيه ولم ترى، هتقلبه كده هتقلبه كده، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حرم الله، خلاص. يبقى أنت عايز تقول إنها خلته، خلاص، عايز تقول إن هذا من خصوصياتي، خلاص. وهبلد، وهذا الحديث مما يحتج به من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما لكل نساء الأم. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في كلامه ينزل الكلام على مقتضى حال صاحبه. فإحنا بقى لما بنقول طالب العلم والإنفاق على طالب العلم والكلام ده، ممكن أنا أقول لك لا، بلاش تنفق على اليتامى وأنفق على طلاب العلم. ليه؟ لأن إحنا عايزين فرسان، عايزين نبني الخط الأول. تعرف في أي حرب مثلا زي حرب رمضان، أهم حاجة عملوها حائط الصواريخ، إحنا عايزين نعمل حائط كمان. الحائط ده مش عايزين يبقى ما بين الجندي والجندي كيلو، عايزين يبقى الجندي شايف أخوه، يعني بين كل واحد 1 متر كده، بحيث أن أي واحد من هؤلاء المعتدين عايز يغزو من خلال الحدود يستطيعوا الإيه القبض عليه. فأنا محتاج دول كلهم. اليتامى أديك بتأكلهم، ما أنتش عارف اليتيم يطلع إيه في الآخر. الفقير أديك بتأكله، ما أنتش عارف يطلع في رصيدك ولا لا. لكن طالب العلم اللي انت بقى بتؤسسه، انت بتاخذ عليه العهد والميثاق ان هو يوقف نفسه وحياته على الذود عن دين الله تبارك وتعالى، وانت تصرف عليه طول ما انت حي. وانا بقول لك انفق عليه من اموال الزكاه، من اموال الزكاه 99.999 من 1000 من طلاب العلم يستحقون اموال الزكاه، لانهم يا فقراء يا مساكين، يا فقراء يا مساكين، حتى لو بمشي حاله عايز كتب وعايز مراجع والكلام ده، عايز فلوس، خلاص. فانت برضو هتصادف فقر او مسكنه، يعني هتصادف مصرف من مصارف الايه الزكاه. يبقى لما تيجي تقول لي وانا احض بشده على الانفاق على طلاب العلم، ما يجيش واحد يقول الله هو ايه الدليل بتاعه في المساله دي؟ عايزين نص بقى، نص مباشر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انفقوا على طلاب العلم. لا مش محتاجين نص مباشر، فانا نزلت الكلام على واقعه، خلاص نزلت الكلام على واقعه. كذلك كل الاحاديث التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن اي الاسلام افضل، اي الايمان افضل، اي العمل افضل، واخبرك او اي الاعمال احب الى الله، كلها تدخل تحت هذا الايه الباب، تنزيل الكلام على مقتضى ايه، على مقتضى حال المخاطب. قال وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اهو يجي واحد يقول لك ايه على من عرفت ومن لم تعرف، يدخل بقى فهل يهود والنصارى ليه؟ يقول لك اهو الحديث مطلق ما قالكش من المسلمين، خلاص يبقى في الحاله دي يجوز انك انت تلقي السلام على اليهودي على النصراني، والدليل الايه الحديث ده. طب وبقيه الاحاديث الاخرى زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، واحد يقول لك طب ما هو ثبت عن ابن عباس انه قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك، وهذا صحيح عن ابن عباس. وتأول قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، خلاص قال لك قولوا للناس حسنا، قال لك الناس لفظ عام يشمل كل الخلق، وقولوا للناس حسنا. فلو فرعون قال له بارك الله فيك لقال له ايه وفيك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة من النهي، نهي أن تبدأ اليهود والنصارى بسلام، فقال إن اليهود إذا يعني سلموا يقولون السلام عليكم، فقولوا إيه وعليكم. طب افترض النصراني جودها، جودها كده وأظهر الحروف وما كلهاش، فقال السلام عليكم كده وموقف لك على اللام شوية عشان إيه، عشان ما تبقاش الساء، تقول له ايه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال العله اهو، قال قولوا عليكم علشان هم بياكلوا الكلام فيقول لك السلام عليكم لو الموت يعني، فانت تقوم رجعها له تاني السلام عليكم وعليكم انتوا كمان، خلاص يبقى كان النص معلق اهو له عله، يعني الحكم، الحكم له عله، خلاص. فإذا قال النصراني السلام عليكم أو اليهودي، فإيه اللي نقوله له؟ يبقى المفترض، المفترض بقى على مقتضى النظر في العلة إن أنا أقول له وعليكم السلام، خلاص. طيب وحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، فاللي أنصار هذا القول قال لك يبقى هذا الحديث يرجع إلى معنى الحديث الأول، لأن العلة مذكورة في الإيه؟ في الحديث الثاني إنهم يقولون السلام عليكم، خلاص. يبقى الحديث ده لا تبدأ له النصارى بسلام ليه؟ أصلهم بيقولوا إيه السلام عليكم، ينبغي إن الحديث المطلق ده هو يرجع إلى الحديث المقيد اللي فيه علة، إحنا بنقول لا ما يرجعش، واخد بالك. وحيفضل برضو الحديث الأول حكمه كما هو، إن اليهودي أو النصراني إذا ألقى عليك السلام لا تزد على قولك وعليكم. ليه؟ لأن إلقاء السلام معناه إعطاء الأمان، خلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من أغدر الناس من سلم على رجل ثم قتله، ده من أغدر الناس، يعني معنى السلام عليكم يعني يعني لن ينالك مني أذى، فإزاي تأمنه وبعدين تغدر به وتقتله، خلاص كده. طيب إذا كان هذا هو معنى السلام، فمن الذي يأمن غدر اليهود أو النصراني؟ من اللي يأمن غدرهم؟ غدرهم قائم، أنا لا أستطيع أن أقول له السلام عليكم أو أقول له وعليكم السلام، وهذا الرجل من طبيعة الغدر بي وهو عدو أصيل عداوته لا تتخلف أبدا، ممكن يدريها، وخدرك تلاقي واحد نصراني المسلمين جايبين واحد نصراني يشتغل كل شويه لما يتكلم يقول طب صل على النبي، يقول لك شوف يا اخي بقول لك صل على النبي اهو، واخد بالك، ويغتر بالمساله دي. او ان هو يعاملك كويس يقول لك شوف يا اخي النصارى بيتعاملوا ازاي، بيتعاملوا بمنتهى الاحترام وناس امناء ولا بيخدعونا ولا بياكلونا ولا مش عارف ايه، ويقعد يعدد لك الايه الماثل بتاعت النصارى. هذا عدو لدود، لك، لكن ما عندوش فرصة ان هو يدخل عليك ويتباحك ويقتلك والكلام ده. فما يؤمنك انك اذا قلت له وعليكم السلام ان يغدر بك، ولذلك هتبقى تفضل وعليكم على طول. وخذلك هذا ارجح مذهبي اهل العلم في المسألة، ان اليهودي او النصراني لا يزاد في الرد عليه على ان تقول ايه وعليكم. فهنا بقى وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف بدلالة المفهوم والنظر في السياق ينبغي أن يضاف إلى هذا من المسلمين. خلاص، يبقى تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. ليه؟ لأن السياق يدل عليه، وإن احنا عرفنا الكلام ده بإيه؟ بضميمة النصوص الأخرى كما ذكرنا مرارا ونذكر، ولا نزال إن شاء الله نذكر كلما جاءت المناسبة في درس من الدروس، إنه لا ينبغي أن يؤخذ الحكم الشرعي من نص واحد، بل لابد لمن أراد أن يؤسس حكما شرعيا أن ينظر في جملة الأدلة من القرآن والسنة ثم يوفق بينها، يوفق بينها، يحمل بقى المطلق على المقيد والخاص على العام والمجمل على المبين وهكذا، وينظر في الناسخ والمنسوخ ويخرج بالحكم. إيه نعم، والله أعلم. يسأل سائل يقول يعني كيف يفرق المرء بين البلاء الواقع به إن كان هذا البلاء لرفع الدرجات أو للعقوبة؟ ما أحد يستطيع أبدا أن يقول هذا البلاء لرفع الدرجات أو إن هو تعذيب لصاحبه أبدا. ليه؟ لأن هذا إنما يختص بمعرفته رب العالمين، ومن أطلعه رب العالمين على مثل هذا الحكم زي الرسل، زي الرسل. لكن حسن الظن في الله وسوء الظن في النفس يقتضي إن الإنسان يعتقد إن هذا البلاء إنما هو بذنب، وأن الله تبارك وتعالى لا يعاقبه إلا وقد أجرم في حق نفسه أو في حق الله تبارك وتعالى، وخبالك يكون ده حافز له أن يجود عمله. لأن هو إذا قال هذا البلاء لرفع الدرجات والكلام ده هو ربما ركن. إنما مين بقى اللي ممكن يقول له هذا الكلام؟ أحد أهل العلم، ويقول له لعل وربما. وإنما يقول الإنسان هذا أو ذاك يعني بالنظر إلى حال المبتلى، يعني إذا كان المبتلى ممن يعني ظهر عليه اليأس والقنوط وخلاص فضل شوية وينتحر، تقوم تقول له إيه؟ إن البلاء يعني بيرفع الدرجات، وتجيب له الأحاديث اللي فيها إن ربنا سبحانه وتعالى بيرفع درجات الإنسان بالبلاء وكامل، يقوم إيه؟ يقوم يدب الأمل إليه مرة أخرى. لكن هو خلاص فضل شوية ينتحر، تقول له تستاهل، ده أنت عايش لحد دلوقتي كمان، ده كان المفروض ربنا ياخدك من زمان والكلام ده على طول كان، لا المفروض انت ترحمه. اذا كان يائس تديله احاديث الايه الامل، اذا كان رجل شايفه كده متكل على العمل او فاكر نفسه يعني واصل ده تقوم تخوفه. يبقى اذا الانسان المتكلم انما يتكلم بلعل وربما، يعني لا يجوز لاحد ان يجزم ان هذا البلاء لرفع الدرجات حتى لو كان المبتلى من ارفع الناس ومن اعلم الناس. ما ينبغي أن يقال له أنت فلان الفلاني والعالم الفلاني أو العابد الفلاني وهذا لرفع درجاتك ولتتم لك الولاية والكلام ده، ما يجوز أبدا حتى لو كان فاضلا. يقول سائل عندي محل لبيع الأدوات الكهربائية وأبيع فيه تلفزيون وبعض متطلباتك الأريال وأجزاء أخرى، فهل هذا جائز؟ لا، لا يجوز لك أن تبيع التلفزيون ولا تبيع الأريال ولا الأشياء التي تعين العصاة على النظر بقى إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. والتلفزيون حرام، اقتناءه حرام، اقتناءه حرام. مش بقى يقول لي أصل ده أزاز وبلاستيك وعدة والأصل في الأشياء الإباحة والكلام ده، لا، الأصل في الأشياء الإباحة صحيح، لكن الأصل في الفرجة الأباحة. ها، الأصل في الفرجة الأباحة، يعني ده لا يجوز لمسلم انه ينظر للتلفزيون ويقعد يشوف المراه وهي متزينه والاعلانات والتمثيليات والكلام ده، هذا كله لا يجوز. يبقى انت بقى تنأى بنفسك عن يعني ان تعين هؤلاء الناس على ان يروا ما حرم الله. ليه؟ لان انت كفايه عليك ذنوبك، كفايه عليك ذنوبك اللي انت بترتكبها شخصيا، مش هتيجي بقى تروح بقى تبيع التلفزيون وتبيع الاري علشان هم يتفرجوا ويرصوا عليك، يعني يحطوا في الحساب على طول، لا. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. التلفزيون ده ألعن من الجرم وألعن من السرطان، والله يا إخوان ألعن من الجرب، يعني لو إنسان أجرب وعمال يحك لحد ما ينزل دم هذا أهون من أن يبتلى المرء بالتلفزيون، لأن التلفزيون بيقتل دينك ويقتل نخوتك، ما بيخليش اللي بيتفرج عليه راجل، معلش ما زعلوش مني أنا ما أقصدش حد بعينه يعني، واخد بالك ليه؟ بتقتل عنده النخوة. لما يكون مسلسل قدامك ولد خطف بنت ولا راح من ورا ظهر أبوها واتجوزها بدعوى الحب والمش عارفه والكلام، وانت بتتفرج وبعدين اتقطع المسلسل على اكشن مرعب كده، فانت بتستني بقى الحلقه الجايه عشان تشوف البوليس قبض على دود ولا لا ولا مش عارفه الكلام ده، وقلبك مع الواد اللي خطف البيت لو هيقبضوا عليه ولو هرب تحس انك انت مستريح. الكلام ده الكلام ده لا اقوله، الكلام ده موجود عند الناس كلها، موجود عند الناس كلها، عندهم نوع من التعاطف. الكلام ده لو حصل لبنتك انت ما ترضاش بهذا الكلام، يبقى بنتك انت مربيه وتعبان عليها، ويجي واحد يسلب منك الولاية بغير وجه حق، يسلب منك الولاية ويديها لأي حد لا تعب فيه ولا رباه ولا عانى ولا ولا ولا إلى آخره، واخد بالك، وروح يتجوزها عرفي زي ما حصل في الجامعات والمدارس. الآن 300,000 حالة زواج عرفي و12,000 ولد ثمرت هذا الزواج العرفي اللي هو زنا مش لاقين لهم آباء، 12,000 ولد و300,000 حالة زواج عرفي. آدي الأب اللي عمال يأكل وشرب وخلي بنته تقعد تتفرج على التلفزيون، وانت القدوة بتاع البنت وانت المثل الأعلى، لما تشوفك قاعد تتفرج والبنت والولد عمالين يتبادلوا كشكل المحاضرات وطالعين على النيل وقاعدين على الكافيتيريا والكلام ده وعمالين يأكلوا وشربوا وانت عمال تتفرج وبتاع، وممكن يكون له تعليق، وهذلك يكون له تعليق، الولد مكافئ عمال يشيل أنبوبة البوتاجاز يطلعها الدور العاشر، والبت من ولاد زوات والحب جمعهم، يوم الأب الغافل يعلق وليه شوف شوف، علشان الولد غلبان مش راضي يجوزه، هل هو الولد ده اتفقر بطبيعته ولا الفقر ده هو اللي اختاره؟ شوف الولد المكافح ده، أنا لو طلعت بالأنبوبة الدور الأولاني بقعد أشحر ساعتين، شوف الولد طلع الدور العاشر يا مغفل، إيش عرفك إنه طلع؟ أهو إيش عرفك إنه طلع؟ مش واحد عمال يصور أم البعيد واقف في أي دور وقال لك إن ده الدور العاشر وأم مسك الأنبوبة رفعها ألقط يا جدع، لقط الصورة خلاص حط الأنبوبة، حطينا الأنبوبة، إيش عرفك بأنه طلع الدور العاشر؟ يا أخي شوف الكلام، وهم بقى هو يعلق التعليق ده بنته تسمع الكلام ده، وإن الأب يعني بيثني على الولد والولد مكافح والكلام ده، يوم يتقدم لبنته برضه ولد مكافح من إياه، واخد بالك، وبرضه يتقدم له وبتاعه والكلام، وهي تقول أبويا أنا ما انسلوش التعليق اللي كان عمل كذا وخلى كذا وسوى كذا، ويغريها سكوت الأب وتعليق الأب إنها تعمل القصة دي مع الولد وتحصل نفس القصة والمهرجان. تلفزيون إيه اللي الناس حطاه في البيوت؟ هذا ملعون، هذا الجهاز ملعون ملعون. إنسان أهو لو أصب بمرض سرطان ولا جرب ولا حاجة، أو في الآخر إذا كان مؤمن يا أخي لعل درجاته بترتفع لعل سيئات، في الآخر حيموت إن شاء الله، حتى يعيش 1,000 سنة سيموت في النهاية، فخلاص يعني المسألة دي كلها من أقدار الله تبارك وتعالى، ولا يسعى المرء إلا الرضا بقضاء الله عز وجل. لكن يحط الجهاز ده هو اللي بيقتل في الرجل النخوة ويقتل في الرجل الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، فهذا لا يحل. ربنا يهدي المسلمين. يسأل سأل يقول لماذا قطعنا بضعف الحديث المرسل مع أن الساقط صحابي والصحابة كلهم عدول؟ لا يا أخي، مين قال أن المرسل الساقط فيه صحابي؟ لو كان الساقط صحابي ونحن على يقين أن الساقط صحابي ما ضعفناه، لكن إشكال المرسل أنه ممكن يكون ساقط مع الصحابي واحد آخر ليس بصحابي، عشان كده غلط لما تيجي تعرف المرسل تقول المرسل هو ما سقط منه الصحابي، غلط التعريف ده، غلط، لا تقل المرسل ما سقط منه الصحابي، لكن المرسل أن تقول ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فممكن التابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، وممكن يكون فيه 4 من التابعين في نسق واحد قبل ذكر الصحابي في الإسناد، فالمسألة لو كانت الصحابي فقط ولا سقط وإحنا متأكدين ما كناش ضعفنا الإسناد، خلاص، فهو العلة من هنا. واحد بيقول يعني ان صياد ضرب حمامه ببندقيه فوقعت ولز ما زال فيها الروح، انما وقعت في نهر وبعدين غرقت يعني ماتت، واخد بالك، فهو لا يدري اهي غرقت بسبب الماء ولا ماتت بسبب الرصاصه، يعني ماتت بسبب الماء او الرصاصه. الاصل في اللحوم الايه؟ الحرمه. الاصل في اللحوم الحرمه، واخد بالك؟ فانت اذا ما كنتش بقى متاكد ده قتل بسبب الغرق ولا قتل بسبب الرصاص يبقى انت لا تاكله خلاص، الا اذا سميت بقى على الرصاصه وارسلت كلبك المعلم فاتى بليه اتى بالحمامه دي، فانت ما انتش عارف بقى ماتت بسبب ان الكلب مسكها باسنانه مثلا ولا ماتت بسبب الرصاصه. انت مرخص لك في صيد الكلب خصوصا، يرخص لك في صيد الكلب خصوصا. بيقول سائل: قام الامام يوم الجمعه يعني خطب يعني بعد جلسه الاستراحه، قام رجل يصلي ركعتين فنهاه الخطيب وقال له اجلس، فهل هذا صحيح ام لا؟ طبعا صحيح، طبعا صحيح. لا يجوز للمسلم ان يستأنف صلاه بعد جلوسه يوم الجمعه، انما محل الصلاه فقط اذا كان اتيا من خارج ولم يصلي، فحينئذ يشرع له ان يصلي ركعتين. يسأل سائل يقول: ما معنى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة؟ مهيمن يعني كل هذه الكتب ترد إليه، كل هذه الكتب ترد إليه، الهيمنة السيطرة، واخد بالك؟ يعني كل ما في هذه الكتب ترد إلى القرآن المجيد، يعني يصير هو إيه الحكم والفيصل بينها. أعرف شيخ وأن العميل سألوا على تزوير الموظفين خلاص يعني أكتب لكم فتوى واختمها وأحطها لكم في الجامعة هنا. احنا اتكلمنا في المسائل دي كثيره، ونرتب الموظفين ومش عارف ايه والكلام ده ومديري في العمل. انا الذي اعتقد في هذه المساله ما قلته مرارا، اذا كان المدير هو الذي اذن للموظف فجائز للموظف ان ينصرف خلاص، هو هذا ما اعتقده. ليه؟ لان هذا المدير معه توكيل رسمي من رئيس الجمهوريه خلاص، ان هو يكون بمثابه رئيس الجمهوريه في مكان، هو اللي بيدي حوافز، هو اللي بيدي خصومات، هو اللي بينقل هنا وودي هنا والكلام ده. فإذا يعني المدير أعطى لهذا الموظف إذن بالانصراف أو الكلام ده، هذا جائز، هذا جائز، يعني المدير فعل ما يحل له. يبقى السؤال مش سؤال الموظف، السؤال يبقى لمين بقى؟ للمدير بقى نفسه، واخد بالك؟ إحنا بقى نقول للمدير، هو اللي يسأل بقى يقول أنا بدي إذن للموظفين وإلى آخره لمصلحة العمل ويشرح القصة، هل يجوز ان انا ادي؟ نقوم نستفصل معاه ونمشي معاه. طب انت بتدي لهم اذن ليه وعشان ايه؟ قال لك والله انت عارف الموظفين كلهم بيهنبقوا ومفيش حد بيأدي شغل، واخد بالك، وانا عايز العمل وعايز الشغل، فانا لما بريحه بريح الجمهور وبيأدي العمل على اكمل وجه، والكلام ده هو تؤدي من السبت تلاقي الحد، فده كله لمصلحه العمل. اقول له بارك الله فيك تقد خلاص، ليه؟ لانه برضه شغال لمصلحه العمل، ما هو ده تجويد اهو، تجويد لمصلحه العمل. او ان النبي عليه الصلاه والسلام مش نهى ان يقام الحد على المسلم في ارض العدو، ليه؟ لمصلحه المسلم. ليه؟ لمصلحه المسلم. ليه؟ خشيه ان تاخذه الحميه وهو متاخم لارض العدو انه يفر ويروح عند الاعداء، ضربناه علقه قطعنا له ايده يقول بقى كده تعملوها فيا، وهم ايه؟ ما احنا الحدود جنب بعضها، وهم طالع ورايح هناك، لا هنخليه بقى لما يرجع لبيته وداره ويبقى يعني ما فيش خوف عليه انه يفر الى ارض العدو وحميه والكلام ده، وبعدين نقيم عليه الايه الحد خلاص. انت نفسك بتبقى اب ومعروف ان انت مسؤول عن ايه، عن ابنائك وعن من تعود، بتلاقي ابنك بيشرب سجاير كده وهو ماشي في حركه وما خدش باله منك، واخد بالك؟ طب ده حرام ولا لا؟ حرام. ده منكر ولا لا؟ منكر. انت كراعي المفروض تنهاه ولا لا؟ هتنهاه. لكن لو جيت دخلت للولد كده، واخد بالك، هينكر اللي مش عارف ايه ويعمل وبتاع، وانت عارف ابنك كويس وحافظ ان هو من النوع العنيد وان ممكن يعمل اللي مش عارف ايه، والقصه لو مسكته خبطته قلمين في الشارع وانت تعالى يا ولد وضربته، لا انت بقى اجلت القصه دي لحد بقى ما خدته في فسحه ومش عارف عملت له ايه، لفيت ودورت يا ابني والحكايه والروايه وبتاع، وانت عارف مفتاح ابنك ازاي. ما يجيش واحد يقول لك ازاي انت تركت المنكر والواد عمال يدخن وانت شايف وبتاع وما انتصرتش لحق الله في مش عارف ايه لا يعني اذا مساله مراعاه بقى تجويد العمل والمصلحه دي كلها عباره عن اشياء تؤثر في الفتوى، تؤثر في الفتوى. فالذي يعني اراه في المساله ان المساله كلها مربوطه بالمدير، مربوطه بالمدير مش بالموظف. الموظف إذا استأذن من المدير فهذا جائز له ومرتبه حلال ولا بأس بذلك، لا سيما في الوضع بتاعنا. وإحنا يعني لو هنقول الفتوى دي ممكن تتغير بنقول إن هي أشد ما تكون انطباقا على الوضع الحالي، لحد بقى ما يفك القطاع العام خالص ويبقاش في قطاع عام ويبقى في قطاع خاص، واخد بالك؟ وأظن طبعا القطاع الخاص خلاص يعني صاحب العمل هو الرئيس. فأنا أرجو بقى ما فيش حد من إخواننا يكتب لي ليه، يكتب لي السؤال ده تاني. يقول سائل: قال الإمام الذهبي في السير بعدما ذكر محمد ابن رمح، مش رميح اللي كتبه، وذكر عدالته وحفظه وإتقانه، لا أدري لماذا لم يخرجه البخاري. أصل إحنا كما قلنا قبل ذلك إن مسألة التخريج للراوي هذه مسألة اجتهاد، هذه مسألة اجتهاد. طيب هو ليه مسلم رحمه الله لم يخرج شيئا لعكرمة مولى ابن عباس؟ إيه اللي في عكرمة يعني؟ اجتهاد من مسلم. طب ليه مسلم لم يخرج للبخاري نفسه شيخه الأثير، واللي دخل مسلم مع محمد بن يحيى الذولي في مصادمة مباشرة بسبب البخاري؟ ليه مسلم ما خرجش للبخاري حاجة في صحيحه؟ ليه مسلم ما خرجش لمحمد بن يحيى الذهلي في صحيحه؟ مسألة ليه ما خرجش دي مسألة اجتهاد. إن البخاري رحمه الله عنده من شيوخ المصريين من هم أعلى من محمد بن رمح مثلا، واخذلك فاستغنى عن محمد بن رمح، وعنده 10-15 واحد من المصريين، قال لك خلاص بلاش محمد بن رمح، ولأنه كان بينتقي أحاديث صحيح. فمسألة ليه ما خرجش أو ليه خرج دي مسألة بترجع إلى تقييم وتقدير الإمام المجتهد. السائل يقول: أصبحنا لا نميز بين المسلمين والنصارى، فهل يعني نسلم على من عرفنا ومن لم نعرف؟ هذه من المشاكل اللي احنا ذكرناها، إن دي من سلبيات حلق اللحية، سلبيات حلق اللحية، إن الحليق ما تعرفش تقول ده نصراني ولا مسلم بسبب اختلاط الأزياء، كمان بسبب اختلاط الأزياء، كله بيلبس زي بعض، كله شبه بعض. لكن لو الإنسان ملتحي يبقى خلاص هذا يميز، كأنه رفع البطاقة يعني الهوية بتاعته، واخد بالك؟ فأنت بقى يعني المسألة دي تخضع بقى ليه للنظر بقى. إذا لقيت واحد حليقه في وشه علامة صلاة، واخد بالك، مثلا إيه، أسلم عليه، واخد بالك؟ لقيته مبتلى برضو بأن في إيده سبحة والكلام ده، هو عادي يعني النصارى بيسموا السبحة يعني فيما أعلم، وإن كان أصل السبحة من الهندوس، جماعة عباد البقر هم اللي ابتدعوا السبحة، وطرق الصوفية أخذت البدعة دي وحطتها عندنا في الإيه، في المسلمين. يعني قد يظهر لك إن ده مسلم بقرينة من القرائن أو بشكل من الأشكال، لكن بكل أسف هي مشكلة فعلا، هي مشكلة. سؤال حول الوسائل إذا دعوة الله سبحانه وتعالى، فبعض الدعاة يرون جواز من أجل مصلحة أو من أجل تقديم دعوة الله تبارك وتعالى، مثل الاختلاط في الجامعات أو مصافحة المرأة لأجل نقدم لها الدعوة وندعوها إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن نجعل لبعض بنات المسلمين معسكرا حتى يصيروا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولو أدى ذلك أن يقع الإنسان في محظور. واستدل بكلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه المسلمون العمل السياسي صفحة 65، قال: فلو فرضنا جدلا أن ممارسة بعض الأساليب والوسائل الحديثة للدعوة كالجمعية والحزب والنقابة والوظيفة الحكومية ونحو ذلك لا بد فيها من ارتكاب بعض المحرمات، فهل يترك ذلك من أجل هذه المحرمات؟ وبالتالي يكون الفساد أعظم والشرك أكبر ويستولى على أمور المسلمين ومؤسساتهم وأحزابهم ونقاباتهم ووظائفهم وأعمالهم أعداء الدين. لا شك أننا رجعنا إلى نصوص الشريعة وسياسة النبوة والخلافة الراشدة وجدنا أنه يجب دفع المفسدة العظمى بالمفسدة الغليلة، وهذا من باب ارتكاب خط الضربين. هذا كلام لكل أسف ليس كلاما علميا، لأن ارتكاب المحظور في سبيل تحقيق بعض الواجبات، من الذي قال إن ارتكاب الواجب لو سلكت طريق المحرم إليه يجوز لك شرعا؟ بل إذا لم يستطع المرء أن يقوم بهذا الواجب، إذا لم يستطع المرء أن يقوم بهذا الواجب عذر وسقط عنه، لأن هذا غير داخل في حد الاستطاعة.